العلم ماذا؟ قال الاستماع. أول العلم ماذا؟ قال الاستماع. ثم قال الحفظ. ثم الفهم. أولا الاستماع، وثانيا الفهم، وبعد الفهم الحفظ، وبعد الحفظ العمل، وبعد العمل النشر. وبذلك جاء ما شاء الله بخلاصة العلم سفيان بن عيينة رحمه الله يعني. وبذلك قال أول العلم لازم ماذا؟ استماع. إذا لم يستمع ماذا يفهم؟ فقال بعد الاستماع ماذا؟ الفهم. لازم يفهم ماذا سمع. وبعد الفهم قال الحفظ، يحفظ ماذا سمع. وبعد الحفظ ماذا؟ العمل، العمل بما حفظ. وبعد الأمر أن يكون أن ينشر النشر بين يدي الله، التبليغ، بلغوا أني ولو آية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس، إنك بالواد المقدس طوى بالوادي المقدس. أيضا أولا يا إني أنا ربك، يا قراءة نفهم إني أو أني. قرى بعض القراء رحمه الله تعالى إني، وقرى بعض القراء أني أنا ربك، قراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرى القارئ ومصيبا. ولكن بس عند علماء القواعد فهم القراءة بإني تكون نودية بمعنى قيلة ثم يقرأ بعده قراء إني، أما بالفتح فتكون بأني، بأني يعني بالباء. فبذلك كما أشار المفسر، كما أشار المفسر في تفسيره قال الذي قرأ بالكسر قال كيف كنت؟ قالوا هذا يعني تكون نودية بمعنى قيلة. وأيضا الذي قرأ بالفتح تكون بالباء يعني بأني أنا ربك فخلع أنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. قال العلماء والوادي المقدس مقدس معنى، قال بعض لتقديسه ولطهارته، إن الله تبارك وتعالى طهرها بإخراج الكافرين عنها وإدخال المؤمنين بها، فبذلك سمي المقدس كما يقال بيت المقدس وغير ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقصود وادي يعني المبارك، لما أن يقالوا بركة أعظم من هذا، إن الله تبارك وتعالى طلب موسى عليه السلام للمناجات، وإن الله تبارك وتعالى كلمه في هذه الوادي المقدس كلاما بغير واسطة ملك. فبذلك قالوا المراد منها المطهر المقدس المبارك. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر على الأمور، وكلا القولان قالوا صحيحان متقاربة المعنى، أنها مقدس وأنها مطهر وأنها مبارك. فبذلك قال تعالى إنك بالواد المقدس طوى، أيضا طوى إما تبيان وإما بدل وإما نعت عند علماء الأحكام. طيب طوى أيضا فيها قراءات من العلماء، قرأ بعضهم طوى وقرأ بعضهم طوى وغير ذلك من القراءات، وجميع القراءات ما شاء الله صحيحة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبا. أما طوى قال بعض العلماء معنى طوى، قالوا هذا اسم الواد، اسم الواد. وقال بعضهم طوى معنى، قالوا هذا من طي الأرض، هذا طوى من طي الأرض، يعني إن الله تعالى قال موسى لموسى عليه السلام إنك بالواد المقدس طوى، يعني الذي طويته في سيرك، الذي طويته في سيرك والآن أنت في هذا. ولكن القول الراجح عند الأسلاف كأنها اسم، اسم الوادي. قالوا كما كان بئر ذي طوى حتى لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها واغتسل بها، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يعني المسجد الحرام. فبذلك القول الراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى كأن المراد منها الوادي المقدس طوى، قالوا اسم للوادي. كما أشار المفسر أيضا في تفسيره فقال قال يا منودي يا موسى إني، قال إما بكسر الهمزة، إذا كان بكسر الهمزة تكون نودي بمعنى قيل، قال وبفتحها يعني أني، إذا كان بفتيا قال بتقدير الباين بأني أنا ربك. قال الله تعالى أنا ربك إني أو قال إني لما جاء أنا قال هذا تأكيد. تأكيد لماذا؟ تأكيد قال ليال إني في عيال متكلم جاء بعده أنا لماذا؟ للتأكيد. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذه يعني أول مكالمة وآخر تكون ماذا؟ على أن العذاب على من كذب وتولى. قال الله تبارك وتعالى فإنك بالوادي المقدس. أشار المفسر قال مقدس معنى قال المطهر قال أو مقدس معنى قال المبارك قال تون تون ماذا قال بدل أو أطف بيان. بس تون بالتنوين أو قرأ بعضهم طوى من غير تنوين يعني تون أو طوى بتنوين وبغير تنوين. طيب قرأ بعضهم يعني منصرف وقرأ بعضهم لا غير منصرف. الذين قالوا يعني بالتنوين يعني منصرف يعني معنى تون باعتبار المكان. الذين قالوا لا غير منصرف قالوا طوى أنها للتانيس وأنها العلبية يعني اسم للوادي. فبذلك فيها يعني قولان من علماء القواعد علماء النحو قال بعضهم يعني مصروف وقال بعضهم غير مصروف. الذين قالوا مصروف باعتبار مكان. الذين قالوا غير مصروف باعتبار بقعة بقعة المسمى بتوى في العالمية فبذلك قالوا أنه غير مصروف. وقيل القولان يعني معروفان عند علماء القواعد والنحو. وهذه أول مكالمة كلمه الله تبارك وتعالى وشرفه بكلامه بغير واسطة من الملائكة. فبذلك كما جاء وكلم الله موسى تكليما فبذلك أنه لقب كليم الله عليه الصلاة والتسليم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه لان قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. هذا المسألة أيضا مسألة خلافية بين الأئمة رحمه الله تعالى. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى أن الشهيد لا يحتاج إلى الغسل ولا إلى الصلاة لا يصلى عليه ولم يغسل بل أنه يدفن. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يصلى عليه أما الغسل فلا لأنه يوم القيامة يقوم في حالته التي أنه قتل وأنه استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى رفعا لدرجاته عند الله تبارك وتعالى. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمه الله استدلالا بكتاب الله واستدلالا بالأحاديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى على شهداء بدر وأيضا ما صلى على شهداء أحد. وقالوا الذي جاء في بعض الروايات أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمانية سنوات بعد ثمانية سنين. فقال العلماء رحمهم الله في الحقيقة ما كان صلاة الجنازة بعد صلاة ثمانية سنوات. المراد من الصلاة كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة وطلب من الله تبارك وتعالى الرحمة لهم. فبذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبل أحد وأنه يدعو لهم وأنه يستغفر لهم ويرجو من الله تبارك وتعالى ويشهد على أنهم قتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فبهذا قال ليس المراد صلاة الجنازة. حتى كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ذكر بعض العلماء بالصلاة على الميت ولكن قال بالأحاديث الذي لم يثبت يعني لا يصل إلى درجة الصحة. وأما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من قالوا الحقيقة قالوا يعني أنها الصلاة لا يجب قالوا إذا صلى فجائز فإذا لم يصلى عليه أجزاء. لما؟ لأن مرتبته أعظم. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وجاء في آية أحياء عند ربهم يرزقون وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من فضلهم ومكانتهم. ولا شك في ذلك يعني هذا المراد من الشهيد شهيد المعركة یعنی الذی قتل فی سبیل اللہ، الذی جرح و جاء فی البیت ما شاء اللہ و عالج و عالج و عالج و بزال ایام انہو اس بعد ذالک ماتا لا شک فی الصلاة علیہ، ہاکذا کما جاء الغریق شہید المفتون شہید وغیر ذالک الحاق الادنا بالعالی لازم یصلی علیہ، هذا الاختلاف والبعض الشهيد المعركة. فبذلك قال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى کہ اما الصلاة على شهداء بدر قالوا لم يثبت، لم يثبت کہ رسول صلى الله عليه او لم يصلى عليه، يعني لا يثبت هذا ولا يثبت هذا. اما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي على حمزه رضي الله تعالى عنه وكبر سبعا فجعل حمزه رضي الله تعالى عنه وسائر الشهداء دونه حتی یصلی حتی یصلی حتی معنی یعنی انہو کبر علی الاخرین سبعا وکبر علی حمزت سبعینا. قال علماء رحمہ اللہ تعالی فیا لین فی الحدیث، وقال بعض العلماء رحمہ اللہ تعالی بعض الروایات یقوی بعضها بعض یصل الی درجت الحسن، فبهذا القول الراجح عند العلماء کہ اذا صلی جازا اذا لم یصلی اجزا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد، كان يجمع في الثوب الواحد. قال بعض العلماء لما لان قله الثياب، وايضا ليس معنى يلتقي بشرتهما ببشرتهما، معنى يجل بينهما ازخر ويجل بينهما لان فاصل لازم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى او صوب ما شاء الله يكون يعني بدل ما يشر في الطول يجعله في الارض حتى يكفي لاثنين يكفي لثلاثه وغير ذلك. فبذلك لمن قله الثياب، حتى ان حمزه رضي الله تعالى عنه انه لما سجي ببرده اذا غطي راسه كشفت رجلاه، اذا غطى رجلاه كشف راسه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغطى راسه ويجعل على رجله الازخر. يعني فبذلك هذا لما لأن في الحقيقة قال العلماء الكفن لا شك كفن من السنة، ويكون الكفن أبيض ويكون الكفن طاهرا ويكون الكفن من أطيب الثياب ويكون الكفن من الحلال، ولا شك في هذا. ولكن الشيء الأصل الموت على الإيمان، من مات على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة حتى كفن أو ما كفن، دفن أو ما دفن، الله تبارك وتعالى يرزق له الدرجات الأولى. فمن مات نعوذ بالله على الكفر والشرك، ولو أنه دفن في القصور أو دفن في البيوت أو دفن في البيوت المرصعة من الذهب والفضة يؤذب في نار جهنم. لما؟ لأن القبر إما روزة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فبذلك لازم الإنسان أنه يدعو من الله تبارك وتعالى الإيمان والاستقامة عليه وحسن الختام. لما إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كما قال عبد الله بن مسعود أن الحي الذي لا يؤمن عليه الفتن، لا يؤمن عليه الفتنة، وخاصة في زمان الفتن يصبح إنسان مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا علاج فيها إلا التوجه إلى الله والالتجاء من الله والتضرع إليه، اللهم ارزقنا حسن الختام. قال انه كان يقول ايهما اكثر حفظا للقران، فاذا اشير له الى احدهما قدبه في اللحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لحد يعني الشك في ارض القبر. فبذلك حفظا للقران قدمه هذا مرتبه انه من حمله القران العظيم. فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه، وجاء في أنا شفيء لهم وأشهد بأنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى. قال وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب أن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث جابر حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن الزهري عن عبد الله بن سالمة بن أبي سعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف أهل العلم بالصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة،